وفتح باب قاعة العمليات، وخرج ممرض يحمل دلوا فيه دم سائل ومتجمد وقطع من اللحم كأنها أحشاء خروف. فنظرت في ذلك، فقال الرجل: إن هذا خرج من بطن امرأة هي الساعة فوق المشرحة تحت البنج. فجمدت في موقفي، وبادر المأمور وطلب باسمي مقابلة الحكم باشي في الحال. فذهب الممرض وعاد يفتح لنا باب قاعة العمليات، فتجلدت ودخلت وخلفي من كان معي. فقابلني الحكم باشي بابتسامة وهو ما زال منحنيا في معطفه الأبيض على شيء فوق المشرحة، وقد شمر عن ذراعيه وفي يده آداة كأنها الكماشة، وحوله رهط من أصدقائه غير الأطباء. عرفت منهم بعض الأعيان في ملابسهم العادية، فدنوت ونظرت إلى الذي بين يديه، فإذا هو جسم فتاة قد شق بطنها شقا طويلا من الصدر حتى أسفل البطن، وإذا الكماشة في يده تجمع الجلد الذي انشق وتخيطه بشيء كأنه المسامير الصغيرة. والطبيب يفعل ذلك في سرعة غريبة، وهو يثرثر مع ضيوفه مازحا كأنه حاو يفاخر بخفة يده ومهارة صنعته. ونظرت في وجه البنت الشاحب وهي كالميتة، ثم إلى جلدة بطنها وقد رشقت بالمسامير في صف طويل كأنها جلدة حذاء في يد الإسكافي، فشعرت بدوار في رأسي وخفت أن أسقط، فاعتمدت على جانب المشرحة. ولاحظ الطبيب اصفرار وجهي فترك المريضة وحدق في وجهي قلقا، فأسرعت وخرجت من القاعة وأنا أقول له في صوت لم يخرج إلا نصفه من حلقي: منتظرك يا دكتور بعد العملية. وسألني الدكتور عما بي فلم أستطع التعليل، إني قد شاهدت كثيرا من عمليات التشريح، وطالما رأيت جثثا تقطع أمامي وبطونا تبقر فلم أتأثر، ولكنها كانت أجسادا لا حياة فيها. أتراني شديد التأثر لمرأى الأجسام الحية تعامل معاملة الجمادات، أم أنها فضلة من رائحة البنج عبق بها جو قاعة العمليات؟ فبلغت خياشيمي إذ دنوت من جسم الفتاة